بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: مخارج الحروف، أي الأماكن التي تخرج منها الحروف، وهي 17 مخرجا على الصحيح والأرجح عند المتأخرين وبعض عزائل الجمهور، وهو قول خليل بن أحمد فراهيدي وابن الجزري وأكثر من جاء بعده. وذهب سيبويه والشاطبي، صاحب الشاطبية حرز الأماني، إلى أنها 16، وأسقطوا مخرج الجوف والقول الثالث قول الفراء وقطرب وجماعة، قالوا 14 مخرجا، وجعلوا اللام والراء والنون مخرجها واحدا. قالوا: ولمعرفة موضع خروج الحرف سكنه أو شدده، التشديد أحسن، وأدخل عليه همزة الوصل، فحيث انتهى والصوت فهنا مخرجه. قال: موزعة على 5 مواضع، وهي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. والمخارج هي 17: الأول الجوف، فيه مخرج واحد لثلاثة حروف، الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، الواو الساكنة المضموم ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، هذه حروف المد. بخلاف الواو التي هي غير مدية، والياء التي هي غير مدية، فإنها تخرج من وسط اللسان، كما سيأتي. قال الثاني: أقصى الحلق مما يلي الصدر، أقصى يعني أبعد، مما يلي الصدر مخرج الهمزة والهاء، آخر شيء هنا مخرج الهمزة والهاء. الثالث: وسط الحلق مخرج العين والحاء، أح في الوسط. الرابع: أدنى الحلق، أقرب الحلق، مما يلي الفم، وهو مخرج الغين والخاء. الخامس: أقصى اللسان مما يلي الحلق وما يحاذيه من الحنك الأعلى من منبت اللهاه، وهي اللحمة المشرفة على الحلق، وهو مخرج القاف. هذا هو صحيح في إخراجه، كان بعض العرب ينطقونه كما ينطقه الحضارم، قاء قاف، الصواب قاف، لا يغير لسانك في قراءة القرآن. فقال ربكم ادعوني، خطأ، وقال ربكم ادعوني، أق. السادس: من أقصى اللسان أسفل من مخرج القاف بقليل، مخرج الكاف، أك. ويقال للمخرجين الخامس والسادس الحرفان اللهويان نسبة إلى اللهاء، هذه ألقاب الحروف. السابع بين وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى مخرج الياء غير المدية، والجيم والشين، نعم الواو من الشفتين، الشفتين واو باء وميم، الياء غير المدية والجيم والشين. ويقال لهذه الأحرف الشجرية لخروجها من شجرة الفمع منتفخه. الثامن من حافة اللسان اليسرى مع ما يليها من الأضراس العليا، والأضراس هي التي بعد الناب، يدخل فيها الضواحك والطواحن والنواجد بعد الناب الأضراس، يقال لها عندنا كلها مطاحن، وهي ثلاثة أنواع: ضواحك وطواحن ونواجد. قال: وهو الأكثر يعني الأيسر أو من الحافة اليمنى مع ما يليها من الأضراس العليا وهو الأقل، أو من الطرفين معا وهو نادرا، كان أولاً يقول وهو نادر أحسن، اكتبها نادر أحسن، نادرا يحتاج إلى تأويل. مخرج الضاد، بعضهم قال المراد بقوله من الطرفين أي أحيانا من هذا وأحيانا من هذا، لأن اللسان غالبا إذا تعودت على شيء تعود عليه، وظاهر كلام أكثر أهل التجويد أنها تخرجها من المخرجين أو من الموضعين، في صعوبة قوية، وهذا هو أصعب الحروف العربية، والناس فيه مختلفون كما بينه ابن الجزري في التمهيد، بين البلدان أهل البلاد كذا ينطقونه كذا وأهل البلاد كذا ينطقونه كذا. والصواب أنه من باطن الأضراس، باطن الأضراس اليسرى أو اليمنى مع الحافة اليسرى أو اليمنى، وحافة اللسان يعني جانبها، يعني جانبها. وهو في السمع يشبه الضاء، هذا هو الصواب، نص عليه مكي في الرعاية، ومن أنكره من المعاصرين محجوجون بكلام الأئمة المتقدمين. ولهذا يشتبهان ويفرق بينهما بالمواضع، وألفت مؤلفات في ذلك، وجعل الجزري بابا في الجزرية في ذلك: والضاد باستطالة ومخرج يميز من الضاء، وكلها تجي في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ، إلى آخر الأبيات. الفرق بينه وبين الضاء أنه في المخرج وفي الاستطالة، والضاد أشد تفخيما من الضاء، والضاد أشد تفخيما من الضاء. وألفت رسالة في الرد أو رسائل في الرد على من ينكر التشابه بين الضاد والضاء، قال: التاسع من حافة اللسان من أدناه، عفة اللسان جانبها، من أدناه إلى منتهى طرفه، وما يقابل ذلك من الحنك الأعلى، مخرج اللام العاشر من طرف اللسان تحت اللام قليلا، يعني في الحنك تدق تحت اللام. أنت انظر لما تقول أن، لكن اللام بالحافة بجانب اللسان، والنون بطرف اللسان، أن ال أن ال. الثاني عشر من طرف اللسان مع أصول الثنائي العليا، الحادي عشر من طرف اللسان إلى ظهر اللسان، مخرج الراء، ويداني مخرج النون، والراء يدانيه لظهر أدخلوا، يعني طرف اللسان لكنه يدخل في وسط اللسان قليلا، أر أر مع ما يقابلها قريب من مخرج النون واللام، أن أر أن أر أن أر، لكن الراء لا يكون في الطرف تماما، أن أر الراء يكون أدخل في إلى ظهر اللسان، أدخل إلى ظهر اللسان. فهمتم هذا؟ تدخل يعني النون من طرف اللسان، والراء يدخل قليلا، يدخل قليلا. الثاني عشر من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا مصعدا إلى جهة الحنك الأعلى، مخرج الطاء والدال والتاء، هذه الثلاثة تتميز بالصفات، طاء مستعلية وليس فيها همس بخلاف التاء، الط أت أد، فكلها من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، يعني اللحم الذي فيه الثنايا العليا، اللحم الذي فيه الثنايا العليا. هذا هنا موضع خروج الطاء والدال والتاء، وهذا كثير يخرجون الضاد من هنا، ولا الضالين ضاء ضاء، شوف يقول ضالين، إنما هي دال مفخمة تشبه الطاء، فلهذا يدغمونها في الطاء، فمن اضطر، لأنهم يخرجونها دال دالا مفخمة، فلهذا يدغمونها فيش في الطاء، تصير دالا ساكنة وبعدها طاء تندغم عليهم، وإلا بينهما تباعد في المخرج، تباعد في المخرج، فما تدغم الضاد في الطاء. قال الثالث عشر من طرف اللسان وما بين الثنايا السفلى والعليا، مخرج الصاد والسين والزايل، حروف الصفير الأسلية، أس أز أص، وتتميز بالصفات. قال الرابع عشر من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، مخرج الضاء والذال والثاء، هذا انتبه له، كثير من الناس يخرجون الضاء من أعلى من اللحم، الظالمين، لا تقول الظالمين، الظالمين، أض أض، طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا، الأسنان المشرفة هي الثنايا، ثم على جانبيها رباعية بدون تشديد، لا تقول رباعية، رباعية. ثم بعد الرباعية يا عبد الله، بعد الرباعية أنياب البراء، أنياب، وبعد الأنياب أضراس، على الثلاث الأنواع. فهمت ماذا؟ ثنايا، رباعية، أنياب، أضراس. ثنتين ثنتين ثنتين، وبعدين ذلك الأضراس أكثر من ذلك. قال الخامس عشر: من بطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا. الشفة السفلى أطراف الثنايا العليا، ما عاد يذكرون بعضهم العليا لأنه ما يأتي إلا الثنايا العليا، كيف ستأتي الثنايا السفلى؟ صعبة، ما ستخرج من طرف الشفة السفلى مع الثنايا العليا. مخرج الفاء أف. السادس عشر: من بين الشفتين ثلاثة حروف، وهي الواو، ويكون بانفتاح الشفتين، أو والباء والميم، ويكون بانطباق الشفتين، أب، لكن في الباء تنفتح بعدها وفي الميم تبقى، أم، أب. السابع عشر: هذا المخرج هو الخيشوم، ويخرج منه أحرف الغنة التالية، تخرج منه الغنة، الغنة نفسها: النون الساكنة والتنوين عند حروف الإدغام بغنة، النون الساكنة والتنوين عند الإخفاء، النون الساكنة والتنوين عند الإقلاب، النون والميم المشددتان، الميم الساكنة المخفاة عند الباء، الميم الساكنة المدغمة في الميم، يعني تخرج منه الغنة، وغنة مخرجها الخيشوم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.